أسأل الله جل وعلا في ختام هذا الكتاب أن يجزي عنا مؤلفه الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب خير الجزاء، أن يجزيه عن المسلمين خير الجزاء، وكل من ساهم في شرح هذا الكتاب بما أفهمنا من معانيه فإنه والله لكتاب عظيم اشتمل على ما به نجاة العباد لو شعروا، وقرب الإمام رحمه الله فيه من نصوص الكتاب والسنة وأفهمنا دلائلها بما نرجو معه النجاة بعفو الله جل وعلا وكرمه. هذا ووصية أخيرة نختم بها هذا المجلس المبارك وهذا الدرس المبارك الذي يعز علي أن أفارق فيه هذه الأوجه وطلبة العلم، أوصي بالعناية بهذا الكتاب عناية عظيمة من جهة حفظه ومن جهة حفظه ومن جهة دراسته ومن جهة تأمل مسائله ومن جهة معرفة ما فيه، فإنه الحق الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون ومن تبعهم من صالح عباد الله. هذا وعكنوا رحمكم الله بذلك أعظم العناية، فإن فيه خيركم لو تعقلون، والله إن الانصراف عنه لنذير سوء، وإن الإقبال عليه لنذير بشرى ومؤذن بالخير والبشرى. هذا وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يغفر لنا زللنا وخطلنا، وأن يعفو عنا ما أخطأنا فيه، وأن يجعلنا من المعفو عنهم، ونسأل الله التسامح، وأن يجعلنا من المحققين لتوحيده، وأنه لا حول لنا ولا قوة إلا به. اللهم فكن لنا يا كريم، اللهم فكن لنا يا كريم، اللهم فكن لنا يا كريم. هذا وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم بدار زاد المهاجر للنشر والتوزيع في الجزائر العاصمة، هاتف رقم 021-97-81-85، 021-97-58-23، فاكس رقم 021-97-51-14. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.